والفلوس. شوف شوف اسمع انا بقول ايه. عاول وحظه اتعدل وكان اساسه مفيش، اصبح يعد البواكي وخاد على التحويش. وخد على التحويش إن جاله الجنيه يحبسه ويقوله ما تسيبنيش، والراح قريب يطلب منه يقول ما يجرب ليش. عالأرض محسوب راجل وجوه ما يساويش، كان يشبغ لطر عريان من غير جناح ولا ريش. لما طويل له جناح، لما طويل له جناح، لما طويل له جناح طويل وبقى له ريش. هجر عوام عيشه وناسى اللي ربى زمان، اصل الخسيس من طبعه ياخد ولا يدي. اخويا نشئ ايه، حمادة وفريد الاتنين اخويا نشئ ايه، حمادة وفريد الاتنين اخويا نشئ ايه، والتالت نصر الدين من ام تانية وكان، والتالت نصر الدين من ام تانية وكان. اخوهم بقى من الارض مبتع لام وام، اخوهم بقى من الارض مبتع لام وام، اخوهم بقى من الارض مبتع لام وام. ما زعلش يوم يا عيني وكان راضي وانعان، لو لبس الضمور بقبابك مسرور، راضي وقلبه صبور، راضي وقلبه صبور، يصلي في كل اذان. ابوه ينادى عليه لو قاعد بيقوم ليه، بنعم يرد عليه ما يخالف امره كمان. ابوه ينادى عليه، ابوه ينادى عليه لو قاعد بيقوم ليه، بنعم يرد عليك، بنعم يرد عليك ما يخالف امره كمان. يابا في ليله من ذات الليالي عمك مخلوف يا خويا الراجل البخيل، في ناس تجيلها النعمة على الأرض إيه بتدسي، وناس غلابة تلم النعمة من على الأرض وتبصي، وناس في شرب السموم مضيعة فلوسها، ياما التراب غطى ناس على الأرض بندسي. واللي يهين الولاية في الدنيا دي بيتهان، ياما الدنيا بهدل الجدعان وعلت الأندال بفلوسها. مخلوف أهم حاجة عنده الفلوس، العيال يقولوا يابا الناس بتاكل وتشرب، يابا يابا ده انت جبت لنا فرخه من 6 شهور يابا. يقول له اقعد يالا اهم شيء الفلوس اللي معاها قرش يسوى قرش. يابا حرام عليك اتقي ربنا ما تظلمناش يابا. يقول هو كده وفي ليله من ذات الليالي مخلوف نام عيان. وفي ليله من ذات الليالي مخلوف نام عيان وانقالوا نجيب لك دكتور من بخله يقول مانيش عيان. في ليلة في ليلة في ليلة من ذات الليالي مخلوف نام عيان. في ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة وحمدان يقول لي اخوه ابونا خلاص حيموت. وقبل ما يموت يا اخويا لازم نعرف حقوقنا حقوقنا كمان. الارض ارض امنا يا فريق دول يا اخويا عشرين فتاه ما تروحش ابدا عني بعيد ولا لوش حاجة نصر الدين. الأرض أرض منا يا فريق دول يا أخويا عشرين فتاة دول يا أخويا عشرين فتاة دول يا اخويا عشرين فتاة ولا لوش حاجة نصر الدين ولا لوش حاجة نصر الدين. قالوا لابوهم امضي اوام ان الارض لنا والبيت وكل شيء هنا لينا كمان ونصر الدين يطلع من البيت. قالوا لابوهم امضي اوام ان الارض وكل شي جينا لينا كمان ونصر الدين يطلع من البيت. فقال كلامكم مش مسموع نصر الدين ده وريسي كمان نصر الدين ده وريسي كمان. قالوا له قصر في الموضوع ده احنا معانا عادي زمان ده احنا معانا عادي زمان ده احنا معانا عقد زمان. زمان ايه يالا؟ قال له يابا يا راجل ده انت وريتنا ايام. حرام عليك يابا احنا معانا العقد بتاع امنا العشرين فدان بتوعها يابا. يعني نصر الدين وامه مالوش؟ ليه يابا ليه؟ الناس بتاكل وتشرب واحنا غلابه. قال لهم يعني ايه؟ قالوا له يعني بالعربي كده اكتب اللي الارض لنا والبيت. قال مش هكتب. قالوا له خلاص لقينا العقد القديم والعقد القديم يبطل العقد الجديد. يعني

ومش لايلي جرح طبيب صغرا يقول الآه الآه الآه صغرا يقول الآه والآه تزيد لاهي والجرح ده جرحي وجاي من عز حبيب من دمي وزاد همي من دمي وزاد همي ده يا ريته جرح غريب جرح الغريب الدواء جرح الغريب الدواء من غير دواء بيطيب جرح الحبيب لا يخف ولا بيطيب واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا دنيا واه يا دنيا ده انا كنت جعله اعز حبيب وكنت اشيل همومه وياخد كتر ما يجيب لما صلب أنا قلت يا رب أنت قادر ومعين قصدت بابك وغير بابك أنا أقصد مين قم تحت سجرة وناموا في ظل قال اتنين قم تحت سجرة وناموا في ظل قال اتنين مرت عليهم صبية ومعاجة الطعم في الإيد على إيدها قلت مية نادم وقالوا جعني ادينا شيء من الطعام ينوبك صوفينا وسقينا ده احنا جعانين جعانين بقالنا يومين قالت يا حبيبي على عيني ادي الطعام وادي الميه عينا على الرضا يا حاج هلا على النبي يا سونا يا حبيبة على عليا ادي الطعام وادي المية وان كان كده الاكل شوية اجيب زيادة كمان من البيت وان كان كده الاكل شوية اجيب زيادة كمان من البيت قالوا حتجيبي زيادة لمين ده الأكل يكفي ولو عشرين قالوا حتجيبي زيادة لمين ده الأكل يكفي ولو عشرين أكلوا محمد رب العالمين العظيم فعل وزمان شكر الصبية دغري أوام انت كريمة وبنت كرام شكروا الصبية دغري أوام انتو كريمة وبنت كرام قالت وانتو ضيوفنا كمان مش هتسيبونا خلاص من الآن قالت وانتو ضيوفنا كمان مش هتسيبونا خلاص من الآن أمرد نصري دي بحنان أمرض نصر الدين بحناء قال يا صبية اسمك ايه اسمك ايه طب قوليلي عليه قالت وداد عبد الرحمن أمرض نصر الدين بحنان عشت الأسامي حلوة كمان

كانوا توأم يا نسلتنا ويأنجبي منه ولدي. كانوا توأم يا نسلتنا دخلوا المدرسة كملوا تعليم صبحهم دكاترة من المشاهير. دخلوا المدرسة كملوا تعليم صبحهم دكاترة يا مستمعين. في مدينة حلوة وناسها كتير زي مدينة سوق سيدي إبراهيم. في مدينة حلوة حلوة وناسها كتير زي مدينة سوق سيدي إبراهيم. صبحهم دكاترة من المشاغل صبحهم دكاترة من المشاغل. واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح. واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح. واحد بطني والتاني جراح تكشف عنده البال يرتاح. تكشف عنده البال يرتاح. تكشف عنده يرتاح. تكشف عنده البال يرتاح. صباحهم دكاترة من المشاهير ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السادة. وهم في قلب العيادة مدينة حلوة زي مدينة سيد إبراهيم الدسوقي دسوق. واحد بطين والتاني جراح. العمارة واحدة واليافطة واحدة والناس مالية العيادة وشغالين تمام. وعمك نصر الدين كل شهر واتنين ياخد السلالة بودن واحدة والمخ البصل وحتة الجبنة الحد يودي العيال ويجيب معاه بواكي. أما ليه صدرة الشوك ما تطرحش ورد. وعمر الصفيح مهما الحظ يديله ما يبقاش بغل والذهب أبدا. يا قلب عند الكبر عكست معاك الأيام والفكر هدك وما بقاش ضدك غير الأيام. والسكر الحلو متحرم على الغربان فجير بخشة ولا باشا يكون عيان. وهم في قلب العيادة بصوا لهم راجل جاي ومعاه بنتين لا بينطق ولا بيتكلم وعامل دوشة في قلب العيادة. ايه الحكاية الراجل ده جاي عايز ايه؟ قال له يا دكتور ده عايز يدخل كده بدون كشف ومعاه بنتين زي القمر. ازاي يعني ايه؟ قال له ما نعرفش يا دكتور ومعاه بنتين. فالدكتور ياسر والدكتور تام العيال نصر الدين قالوا ايه الحكاية انتوا تبقى له ايه؟ قالوا ضابوني فباكل عيال. بتبكوا ليه؟ قالوا ضابونا واحنا بنجري عليك بكل ما يمتلك على مرضه حنعمل ايه؟ قالوا ضابونا واحنا بنجري عليه بكل ما يمتلك على مرضه حنعمل ايه؟ وكان قبل مرضه انسان لما طمع في اخوه من امه وابوه قتل وانسجن فيه. بتقولوا ايه؟ قالوا اخوه من امه وابوه قتلوا. ابونا حمدان ده هو اتقتل اخوه وكان قبل قتل اخوه طردوا عمنا نصر الدين. يعني ده ابوكم؟ ايوه ابوني. ومن يوميه ومن يوميها ايه؟ ومن يوميها واحنا سنين غلابه في مطرحنا. اترى عمك نصر الدين جاي في العياده في الوقت دي؟ ومن يومي يا بقى وحي ومن يومي يا بقى ومن يومها بقى واحنا سنين غلابة في مطرحنا. ومن يومها بقى واحنا سنين غلابة في مطرحنا. تعبنا ياما وشفنا السوق تعبنا ياما ياما ياما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما ويا ما ويا ما يا ما والخلق عايشة مدوامة يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما ويا ما يا ما والخلق عايشة مدوامة وصل بخته شويه وحظه ضايع يا ندامة. ومن يومين بقى واحنا سنين غلابة في مطرحنا وكمان بنجري على روحنا كمان بنجري على روحنا. تعبنا ياما وشفنا الزود مرض أبونا زجعنا البر. تعبنا زقنا المر لما بقينا في نظر الكل فرجة وعبرة لكل الناس. شوف حكمة الواحد الديان نصر الدين جاي يشوف عياله لقى في العيادة كح مدان لقى في العيادة العيادة العيادة العيادة العيادة لقى في العيادة كح مدان بكاوي قال ده اخويا يا ناس ايه اللي جرى لك يا حمدان. اخوي اخوك بتقول ايه يابا؟ قالوا ايوه اخوي اخوك انت عدت ابا الناس في العياده اول. قالوا لو قلت محدش هيصدقني حمدان اخوي. حمدان ما بينطقش لكن العيون بتقول كلام. ما مش كل واحد يفهم بالعيون. عمني قال ايوه عمكم ودولت قالوا احنا ولاده. حمدان لسانه ارتعش وجواه في حضن اخوك بدموع عيني واتجاه طالب السماح من اخوك. حمدان لسانه ارتعش وجواه في حضن اخوك بدموع عيني طالب السماح السماح السماح من اخوه. قفلوا العيادة اوام وفي قبرهم دفنوا. قفلوا العيادة اوام وفي قبرهم دفنوا وعيشوا ليالي اتنين عاشوا العيال اتنين مع عمهم وعمهم حبهم وهم كمان حبوا دكتور ياسر حب دلال واجي من قلبك جواه. دكتور تامر حب نادي ربك وفق جل علاه. دكتور تامر حبي نادي